المنثور من القول المأثور في الاعتقاد والسنة، تأليف الشيخ الفاضل أخونا جمال ابن فريحان الحارثي جزاه الله خيرا. وهذا الدرس عنوانه الرفعة والنجاة في تعلم السنة وطلب الحديث. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وبلغ صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ المبين حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي رحمه الله: وكل ضلالة في النار. فلذلك طريق النجاة والرفعة في الدنيا والآخرة في تعلم السنة وطلب الحديث. ولذلك لما تمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا خير أمة أخرجت للناس، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف أن أصحابه أمنة للأمة بعده، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة للأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. والمقصود أمنة من الفتن المدلهمات، فلذلك ما تأتي الفتن إلا وليس لها صاد وليس لها داحض إلا السنة. فلذلك أهل السنة من هنا جاءت رفعتهم في الدنيا وفي الآخرة. ومن أراد النجاة في غير السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسعى وراء سراب. ولذلك كما تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أمر بالتمسك بها لأنها هي طريق النجاة والرفعة. ولذلك أهل السنة من الصحابة ومن تبعهم لما عرفوا أن ليس هناك رفعة نجاة إلا في تعلم السنة وطلب الحديث، جاءت لهم آثار وأقوال كثيرة جدا، نكتفي ببعضها. فأولها وعلى رأسها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي المتقدم. ولذلك قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن من تمسك بما جاء به فلن يضل أبدا، بل هو على الطريق الصحيح، يسلم من الضلال في الدنيا ويسلم من العقاب بإذن الله في الآخرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فهذا أمر عظيم نحتاج جميعا أن نتعرف على هذه السنة التي هي بهذه المثابة والتي هي سبب في النجاة والرفعة وسبب في دخول الجنة وسبب في عدم التعرض للضلال والضياع والعياذ بالله. قال الإمام الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، ويقصد بمن مضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمسكون بالسنة ويوصون الناس بالتمسك بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بذلك، بل وأمرهم بأن يتمسكوا بها بشدة. فجاء في بعض الروايات كما تقدم: عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. قال مالك بن أنس رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فهنا تشبيه السنة بالسفينة التي تسير في البحر، فمن ركب في هذه السنة السفينة العظيمة نجا من الأمواج المتلاطمة، والمراد بها أمواج الفتن والمضلات المدلهمات التي تأتي على الناس، ليس لها نجاة إلا في التمسك بالسنة والركوب في هذه السفينة، سفينة السنة التي خلفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ركبها سليم من الغرق في أمواج الفتن من أنواع الشركيات والبدعيات والأمور المختلفة التي أبو بكر المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله من مات على الإسلام والسنة مات على خير، فقال لي أسكت، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. انظروا مثابة السنة، من مات على السنة ما من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. هذا فهم السلف رحمه الله رحمهم الله، أن الخير كل الخير في السنة، والشر كل الشر في البدع وترك السنة. قال الزهري رحمه الله لرجل يا هدى لي أيعجبك الحديث؟ قال نعم. قال أما إنه لا يعجب إلا الفحول من الرجال، ولا يبغضه إلا إناثهم، ويقصد بالإناث أهل البدع، لأنهم يكرهون السنن لأنها تحول بينهم وبين شهواتهم من البدع التي يحدثونها في الدين، فلذلك يبغضون السنن وأهل السنن. أهل البدع يبغضون السنن وأهل السنن، فشبههم بالإناث، فلذلك الناظر في حال أهل السنة مع أهل البدع يرى عجبا، لا يقبلون السنة أبدا، يفرون منها ويبغضونها ويبغضون حملة السنة، كل ذلك لما في قلوبهم من الشهوات ومن البدع المحدثات، فتحول بينهم وبين السنن ويتخبطون والعياذ بالله في أوحال البدع. وقال أيضا رحمه الله مرة لا يحب الحديث من الرجال إلا ذكرانها، ولا يكرهه إلا إناثها. وهذا نظير الأول. قال سفيان الثوري رحمه الله ما شيء أخوف عندي من الحديث، وما شيء أفضل منه، يعني طلب الحديث لمن أراد ما عند الله عز وجل. وهذا صحيح، لأن أفضل العلوم التي ينقطع الإنسان إليها علم الحديث، وخاصة إذا وفق لنية صالحة وعزم صادق في طلبه، فإن أهل الحديث كما جاء في عن بعض من نظم فيه قال أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، ولذلك تجدهم مع آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون بدراستها ويتلذذون بالعمل بها والدعوة إليها. ولذلك أهل البدع يخافون أهل الحديث، بل ويخافون الحديث لأنه كما تقدم يحول بينهم وبين شهواتهم من البدع التي يحدثونها في الدين. قال وكيع بن الجراح رحمه الله ما عبد الله جل وعلا بشيء أفضل من الحديث، ما عبد الله جل وعلا بشيء أفضل من الحديث، ويقصد الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الصحيح هو الذي يبنى عليه الفقه الصحيح، وبالتالي تكون العبادة صحيحة. فأ أهل الحديث العارفين به وبأحوال الحديث من الصحة والضعف والشذوذ وغير ذلك من علم الحديث، تجدهم أعلى الناس فقها في العبادة، لأنهم لا يعبدون الله جل وعلا إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك درجتهم في العبادة عالية ودرجتهم في الفقه عالية، لأنهم يستدلون على الفقه بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه. وهذا الكلام يتجلى صحته في علماء الحديث الذين ترى حرصهم على طلب الحديث وترى رفعتهم على غيرهم، بل وترى حاجة الناس لهم. فلذلك لابد من دراسة الحديث وتعلم سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها الطريق الصحيح. أولا الطريق الصحيح للعبادة الصحيحة، والطريق الصحيح للفقه الصحيح الذي يبنى على الآثار الصحيحة والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لما عرف علماء السلف هذا المقام الرفيع وهذا الخير الوفير في السنة اجتهدوا في ذلك، فخلفوا لنا علما تقوم به الحجة على الناس، وهذا فضل من الله جل وعلا أن جعل في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ينقطع لهذا العلم العظيم ويحفظه ويبينه للناس ويدعو إليه. وهذا أيضا من حفظ الدين وحفظ الإسلام، إذ أن الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ هذا الذكر بحفظ أهله له وتعلمهم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تبقى حجة الله جل وعلا باقية على الناس إلى أن تقوم الساعة. قال وكيع رحمه الله: لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت. قال أخونا جمال جزاه الله خيرا: وهذا إنما أراد صلاة التطوع للفريضة، وهو الصحيح، لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، ولذلك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو الصلاة مبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد أن طلب الحديث والانقطاع إلى الحديث وتعلمه أفضل من التطوع، من صلوات التطوع، لأن المقصود من وراء تعلم الحديث هو أولا بيان العبادات الصحيحة من الحديث الصحيح، بيان العبادات الصحيحة المبنية على العلم الصحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو ترك الناس تعلم الحديث وتعلم ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا انتشرت البدع التي ليس لها راد وليس لها صاد إلا السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي من خلالها يتبين بدعة كل من ابتدع وضلال كل من ضل. كان الرمادي إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا عنده قال اطرأوا علي الحديث. والمراد التزود من علم الحديث حتى ولو كان على فراش المرض. إذا إذ أن أهل العلم لا يملون من سماعه، وخاصة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو العلم وهو الذي يستأنسون به حتى في حال مرضهم وحتى في حال يعني قعودهم عن طلبه بسبب كبر سن أو مرض، فإنهم لا يملون من ذلك. وليس المراد القراءة للتبرك كما تفعله المتصوفة حينما يجتمعون إما في مسجد ابن مخلد رحمه الله. كان الرمادي إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا عنده قال قرأوا علي الحديث. والمراد التزود من علم الحديث حتى ولو كان على فراش المرض. إذ أن أهل العلم لا يملون من سماعه والتلذذ به حتى في حالة وليس المراد القراءة للتبرك كما تفعله المتصوفة، فإنهم يجتمعون إما في مسجد وإما في بيت أو كذا فيقرؤون الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها، لا للعلم والعمل وإنما للتبرك فقط. ولذلك تمر أحاديث عليهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم تذم ما هم عليه من البدع ولا يلحظون ذلك ولا يرتدعون ولا يفهمون معنى ما يقرؤون. فلذلك أهل السنة حبهم للحديث حتى ولو كانوا في حال المرض، حتى ولو كانوا في حال الإعياء الشديد، فإنهم يريدون أن يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يعرفون أن طريق الأمة وطريق لنجاتها علم الحديث وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العلم من اتبع الكتاب والسنة، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. وهذا الكلام من الإمام البربهاري رحمه الله المراد به علم الكتاب والسنة حتى ولو كان قليلا، فإن هذا القليل الصحيح تتقرب به إلى الله خير لك من أن تكثر الرواية وتكثر العلوم وأنت لا تستفيد منها بل وتحدث في الدين ما ليس منه. فكم من أولئك أهل البدع الذين يحفظون السنن ويحفظون الصحاح ويحفظون كتب كثيرة ولكنهم لا يستفيدون منها ولا يعملون بما يحفظون بل يأتون بالبدع والعظائم. فكم سمعنا وقرأنا عن أناس يعني يذهل من عرف مقدار ما يحفظون من العلم ولكن يأسف كل الأسف عندما يرى أعمالهم والتي لا تمت إلى السنة بل ولا تمت إلى ما يحفظون من العلم بصلة أبدا. فالمراد والمقصود ليس كثرة الروايات ولا الكتب ولا التأليف وإنما المقصود العلم الصحيح الموروث من مشكاة النبوة ولو كان قليلا. قال محمد بن أحمد بن أبي الثلج حدثني جدي قال سألت أحمد بن حنبل قلت يا أبا عبد الله أيهما أحب إليك الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ قال يكتب الحديث. قلت فمن أين فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ قال لئلا يقول قائل إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم. وهنا يتبين لنا من هذا الأثر العظيم أن كتابة الحديث والانشغال بالحديث وعلوم الحديث أفضل من الصوم والصلاة تطوعا، وليس المراد بالصوم والصلاة هنا المفروضة كما تقدم في الأثر السابق، المراد بها الصوم والصلاة تطوعا. فإن من انشغل بكتابة الحديث وعلم الحديث وبيان صحيحه وضعيفه وتحذير الناس من الفقهيات التي تبنى على الأحاديث المكتوبة والموضوعة وغير ذلك فإن هذا أفضل من الصوم والصلاة تطوعا. ثم علل الإمام رحمه الله أن عدم كتابة الحديث والانشغال به من أهله يعرض الناس إلى التقليد، يعرض الناس إلى التقليد في العبادات والاستحسان. فتجد الرجل كلما رأى إنسان يمارس عبادة من العبادات مارسها بدون فقه ولا رجوع إلى ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك هذا خطير جدا على الأمة أن تبتعد عن العلم الصحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبتعد عن تعلم سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينتشر التقليد بين الناس ولا يوجد هناك من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ آثار النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم الصحيح فهناك يكثر التقليد والاستحسان من الذين يمارسون عبادات لم تكن صحيحة على الكتاب والسنة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها، أسأل الله العافية والسلامة. فالناظر في حال الأمة وفي حال الأمة الإسلامية في هذا الزمن يرى عجبا من استعلاء أهل البدع وما توفر لديهم من الوسائل التي ينشرون بها تلك البدع وينشرون بها تلك الضلالات بين الناس. فيتأكد كما قال أخونا جمال جزاه الله خيرا معلقا على هذا الأثر عن الخطيب البغدادي يقول ونحن اليوم أحوج إليه من زمن الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم نحن أحوج لا سيما وقد توفرت في هذا الزمن الوسائل العظيمة، وسائل الإعلام التي تنشر ليل نهار من القنوات الفضائية والمواقع الانترنت، الشبكات المواقع، الشبكات المواقع المتعددة والكثيرة جدا جدا جدا، ووسائل تكاد بل تدخل جميع البيوت بدون استئذان. فهناك نجد أن أهل البدع والخرافات استعلوا كثيرا، وأصبح لديهم ما يوصلون به بدعهم إلى جميع الناس، نسأل الله العافية والسلام. وفي المقابل نجد هناك نوع ضعف في طلبة العلم في طلبه ونشره بين الناس، فكل هذه الأسباب يعني تجعل من أهل العلم وتجعل من طلبة العلم أو أن أن أن ينقطع جهودا غير عادية في تعلم العلم ونشره بين الناس، وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم كتاب الله جل وعلا أولا ثم السنن ثانيا، ثم نشر العلم الصحيح التي تبنى عليها العبادات الصحيحة. فهذا يتأكد جدا في هذا الزمن، نسأل الله العافية والسلامة. فأسأل الله جل وعلا أن يقيض لهذه الأمة من ينهض بها من طلبة العلم المخلصين والعلماء الأوفياء العاملين، حتى يقوموا بما أوجب الله جل وعلا علينا من الدعوة ونشر التوحيد بين الناس، فإن ذلك لا يكون إلا بالعلم الصحيح الموروث من الكتاب والسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله الشيخ رزيق الورشي على ما قدم في هذا الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أقواما. فمن كان عنده سؤال، وأنا أستسمح أخونا الشيخ رزيق بعض الوقت يبقى مع إخوانه ويجيب بعض الأسئلة عنه عن أسئلتهم، جزاه الله خير. نعم، اللهم آمين، اللهم آمين. فاللي عنده سؤال أو استفسار بارك الله فيكم يرفع يده ويأخذ اللاقط، والإخوة يديرون الإدارة، واللي عنده سؤال يأخذ السؤال يرفع يده ويأخذ اللاقط، والشيخ رزيق على طول مباشرة اللاقط بارك الله فيك من غير أمر من غير تقديم. أنت المقدم، أنت صاحب الغرفة. طيب، السؤال يقول: عندي إشكال، أليس ورد السلام علي طيب لعلنا نجيب عليه، لعل السؤال هذا أراد به صاحبه، فإن شاء الله نجاب عليه فيما بعد. نريد الأسئلة موجهة للشيخ رزيق بارك الله فيكم. التوقيت الآن في المملكة العربية السعودية حسب توقيت أم القرى مكة المكرمة الساعة 11:45. تفضل الشيخ رزيق اللاقط. وهذا السؤال في السبورة، هل ثبت رفع اليدين في تكبيرات الزوائد في صلاة العيد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك بعض الآثار التي تدل على رفع اليدين في التكبيرات، ولكن لشيخنا رحمه الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، خاصة في كتابه صلاة الجنائز، أنه لا يرى رفع اليدين، وخالفه في ذلك بعض العلم. فأظن أن الأمر واسع في هذا، وإن كنت يعني أميل إلى كلام شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ولكن لا يكون هذا موضع خلاف بين الناس. فالحقيقة لأن رفع اليدين من السنن في الصلاة سواء المفروضة أو غيرها، فلو لم يرفع يديه ما كان عليه يعني حرج أو عليه إثم، لأن الصلاة منها ما هو أركان، ومنها ما هو واجبات، ومنها ما هو سنن. فالأركان ما جاء عن أهل العلم أنها تركها عمدا أو سهوا تبطل الصلاة، والواجبات تركها عمدا يبطل الصلاة، أما سهوا فتجبر بالسجود. وأما السنن لم يرد فيها سواء تركها عمدا أو سهوا، ليس فيها شيء. وأعتقد أن الأمر في هذا واسع، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الدراسة في المدارس الاختلاطية الاختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز سواء كان في مدارس أو في غيرها؟ وحتى لو ترك الدراسة يكون، والسبب في ذلك الاختلاط يكون له أجر، فيقيض الله جل وعلا له من يعلمه دين الله جل وعلا. ولكن الناس عندما تغيرت النيات في طلب العلم لله جل وعلا، وكانت النيات منصبة على الشهادات، أصبح الناس يتنازل عن الواجبات، فالاختلاط لا يجوز بين الرجال والنساء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فكيف بهؤلاء الشباب الذين في سن المراهقة يختلطون بالفتيات في المدارس؟ هذا خطير جدا، ولا يجوز. وهذا الذي عليه فتوى أهل العلم المحققين قاطبة. السؤال الآخر مكتوب: هل إذا دعا صاحب البدعة إلى سنة نرحب به ونعيله؟ في هذا نظر، لا يخلو صاحب بدعة أن لديه من السنن، ولكن إذا سئل عن هذه السنة التي دعا لها صاحب البدعة يقال أن هذه فعلا سنة دعا لها، ولكن هذا الداعي عنده من البدع، حتى لا يغتر الناس بدعوته لهذه السنة ثم يؤخذ بالتالي عنه من البدع التي يروجها. فلذلك أهل البدع يدعون إلى السنن، إلى سنن كثيرة، ولكن يخلطونها ببدع كثيرة، فمن هنا الخطر يكمن. ولكن إذا سئلت عن هذه السنة فبين أن هذه سنة، ولكن لا بد أن تبين أن صاحب هذه الدعوة عنده بدع حتى يحذره الناس. يقول السائل: هل يجوز الإنكار في المسائل الخلافية؟ هذا السؤال غير واضح. يقول: هل هناك براء بين المسلمين؟ وهل هناك ولاء وبراء بين الفرق الإسلامية؟ أما بالنسبة للولاء والبراء فالولاء لأهل السنة، الولاء لأهل السنة، والبراء من أهل البدع يتبرأ منهم ومن بدعهم. وأما بينهم الفرق فتجدهم يوالون بعضهم ويتبرأ بعضهم من بعض، وولاؤهم وبراؤهم قائم على الاجتماع على البيعات المحدثة. فيأتي صاحب أو منظر أو قائد الفرقة فينظم له أشياء ويجعل له عبادات مبتدعة وطرق مخالفة، ثم يدعو الناس إليها يوالون في هذا المنهج الذي رسموه ويتبرؤون ممن خالفه. ولكن هناك أمر، وهو أن أهل البدع وأهل الفرق المختلفة تجدهم يجتمعون فيما بينهم حتى ولو كانوا مختلفين إذا وجد صاحب سنة، وجد أهل السنة بمكان يجتمع أهل البدع ضد صاحب السنة مع ما بينهم من الخلافات والمشاحنات، بل يصل بعضهم إلى تكفير بعض والعياذ بالله، ولكنهم يجتمعون ضد أهل السنة كما جاء في بعض الآثار عن السلف أن أهل البدع يجتمعون ضد أهل السنة ويجتمعون على السيف، كما قيل يجتمعون على السيف أي ضد أهل السنة، والله أعلم. يقول السائل: تفضل. طيب اكتب السؤال عندك الخاص ابو فريحان. يقول السائل: هل تقبل الهدية من من كان ماله حراما؟ اذا تأكد لديك ان ماله جميعه حرام فلا تقبل. إذا كان ماله جميعه أنت متأكد منه أنه حرام فلا تقبل منه هدية. والله أعلم. تفضل. شوف استفهامات هنا عند الشيخ على الخاص، ما المقصود؟ توقفت الكتابة؟ هل نتوقف يعني ولا ما المقصود؟ السلام عليكم. تقصد جاءني من على الخاص كثير، كل أن يرسل خاصة عندي فكثير جدا، اختار منها ولا من على السبورة؟ فمن أيهما أختار؟ اكتب لي أختار الخاص، لأن الخاص كثير هنا الآن نزل. طيب الأول هنا يقول: ما حكم العمل في تهريب السلع بين بلدين مقابل مال يعطى للجمارك رشوة؟ لا يجوز أبدا هذا، وفيها حديث لعن الله الراشي والمرتشي، فلا يجوز هذا. طيب الثاني هنا: يقول: هل التحيات خاصة بالله سبحانه وتعالى، أنه يجوز لنا أن نقول لشخص ما تقبل تحياتي بارك الله فيكم ونفع بكم؟ هذا السؤال غير واضح غيره. يقول السائل: كيف نتعامل مع العوام؟ فهم لا يقبلون منا النصيحة ونحن ليس لدينا علم، فهل السكوت أحسن؟ وكيف نبين السنن؟ الصحيح أن دعوة الناس لا تكون إلا بعلم، فإذا كنت لا تعلم فلا تدعو، وإذا كنت لا تعلم فلا تفتي، وإذا كنت لا تعلم فلا تنكر. فالإنكار المنكر والإفتاء والدعوة إلى الله لا تكون إلا بعلم، أما من لم يعلم فعليه أن يتعلم ثم بعد ذلك يعمل، لأن الفتوى والدعوة وإنكار المنكر كل ذلك أيها الأحبة يحتاج إلى علم، لأن من دعا إلى الله جل وعلا بغير علم فتجده يلبس على الناس ويدعو الناس إلى غير هدى. ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، فالدعوة قول وعمل، وإنكار المنكر قول وعمل، وهذا مأخوذ أيضا من قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلذلك قدم العلم قبل أن تشرع في العبادة وهو الاستغفار وغيرها من الصلوات. فلا يجوز لأحد أن ينكر منكرا أو يدعو الناس إلى عبادة وهو لا يعلم، إلا في حالة إذا علم حديثا وعرفه أو آية وعرفها أو نقل فتوى عن شيخ من مشايخ من أهل العلم الموثوق بعلمهم فهذا لا بأس، أما أن يتصدر للعلم ويتصدر للدعوة ويتصدر لإنكار المنكر وغير ذلك بدون علم فهذا لا يجوز له أبدا. يقول حكم دفع مال الرشوة للحصول على بطاقة الخدمة الوطنية مع العلم ما يوجد في الجيش من مفاسد، لا يجوز دفع الرشوة بحال أبدا، لا يجوز دفع الرشوة بحال أبدا، لا لاكتساب دنيا ولا لغيرها. يقول حكم دفع مال الرشوة للحصول على بطاقة الخدمة الوطنية مع العلم مهما كان الأمر، هذا السؤال متكرر، مهما كان الأمر فلا يجوز دفع الرشوة أبدا في حصول شيء. لقد قال بعض من ينتسبون إلى العلم بأن جميع المفسرين أخطأوا في تفسير آية، هذا السؤال غير واضح، اكتب سؤال واضح يا أخي جزاك الله خيرا. ولائي لمن يحضن، يقول السائل ما حكم التكبير التبكير إلى المسجد يوم الجمعة علما أن جل المساجد عندنا تقام فيه بدعة قراءة القرآن جماعة؟ أولا التبكير إلى المسجد أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، وهو حديث التقريب، من قرب بدنا كمن قرب بدنا وكمن قرب بقرة وكمن قرب شاة إلى آخر الحديث. فهذا يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير. ولكن هذا السائل يقول عندنا تقام فيه بدعة قراءة القرآن جماعة، لا تختلط معهم في البدعة وادخل إلى المسجد مبكرا وقم بما أمرك الله به وما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تحية المسجد ومن قراءة القرآن منفردا، ودعك من اجتماعهم، ولا تفوت عليك التبكير. يقول السائل: أريد أن أسأل هل هو أرجو من الإخوة أن يكتبون كتابة واضحة في الأسئلة، لأن الأسئلة تمر علينا يقول السائل: عندما أذهب لأسأل أخ عن باب من باب التثبت في شخص ما، فأجد أن الجواب منه هو خط غير واضح. شوف غير، بارك الله فيك. قل بارك الله فيه: أحد الإخوة أفطر متعمدا، فما عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، لأن الإفطار تعمدا كبيرة من كبائر الذنوب، فعليه أولا أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يقضي ذلك اليوم. أقوال أهل العلم أنه يقضى، ولكن هناك حديث: من فطر كذا، معنى الحديث متعمدا، فلو صام الدهر كما جاء في الحديث لا أذكره، ولكن هذا الحديث فيه مقال عند بعض أهل العلم، والصحيح أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويقضي. يقول: عندنا في بلدنا ولي كأنه يقصد ولي المرأة، اشترط تقدم عقد النكاح المدني على الشرعي سدا للفتنة، وبعض الناس أنكروا هذا ولم يعلموا به، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ أنا لا أعرف هذا المقصود بالنكاح المدني على الشرعي، ما مفهوم النكاح المدني؟ يقول السائل: إذا قنت الإمام في صلاة الصبح فماذا نفعل؟ هل نسكت أو نتابع؟ ما المقصود بأن تسكت؟ هل يعني تقصد أنك لا تؤمن، أو تقصد أنك ماذا تفعل؟ الصحيح أنك واقف في الصلاة، نعم. تقصد التأمين؟ يقول السائل: نعم، كأنه يقصد التأمين. ما أعرف أحد قال ألا تؤمن، فعليك إذا دعا أن تؤمن، لأنه يدعو وليس لك مخرج غير هذا. ومن يتكرر منه هذا فاذهب إلى غيره، صلي في مسجد غير هذا المسجد إذا كان يكرر هذا الدعاء أو القنوت. يقول الإخوة يقول أن الإمام قانت سرا مثلا في المغرب، كيف يقنت سرا؟ وما أدرك أنه يقنت سرا؟ ما أعتقد أن أحد يعني يفعل هذا. كيف يقنت سرا ولا تعرف أن تعرف أنه قنت؟ يقول السائل: هل يجوز تنظيم الولادة؟ ما أعرف إيش المقصود بتنظيم الولادة. هل يعني يستعمل الحبوب أو ماذا يفعل؟ ما المقصود بهذا السؤال؟ يقول السائل: أريد أن أقترض مالا من أبي لعمل مشروع، ولكن هذا المال مختلط بالربا ولا أعلم الحلال من الحرام، في الحقيقة إذا كان من والدك فأرى أن تقترض منه وترد عليه، لذلك ما منع إلا أن يكون هذا القرض فيه ربا، أي يرابي يعطيك قرضا 100,000 مثلا فيجعلها 120، أما إذا أقرضت 100,000 وتردها على أساس أنها 100,000 فهذا ليس فيه ربا، أما ماله المختلط فحسابه عليه هو. يقول السائل: لي صديقة غير واضح هذا السؤال، السائل يقول: تدركنا صلاة العصر ونحن في الفصل الدراسي ولا نستطيع الخروج من الفصل، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ أولا لا بد من التناصح مع القائمين على التدريس في هذا الفصل، فإن قبلوا النصح بالتي أحسن وإلا وقت العصر إذا كان سيأتي وقت المغرب يدخل وقت المغرب وهو كذلك وهو لا يسمح، فهذه مشكلة تحتاج أن تدرك الصلاة حتى ولو خرجت من الفصل. أما أن تضيع وقت الصلاة يخرج عليك وأنت في الفصل ويدخل وقت الصلاة الثانية فهذا لا ينبغي لك، عليك أن تخرج وتصلي قبل أن يخرج الوقت. أن لها صديقة من صديقاتها تؤذيها بالكلام وهي على معاصي، ما حكم أن تهجرها؟ قبل أن تهجرها لابد أن تنصحها، قبل الهجر لابد من النصيحة، بل والصبر عليها ونصحها نصحا مخلصا فيه لله جل وعلا. وأقول هذا لأن كثير من الناس ينسى باب الإخلاص في النصيحة، النصيحة عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، فلا بد أن يكون فيها الأولا الإخلاص لله جل وعلا، الثاني أن يكون فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة النصح. فإذا توفر هذين الشرطين في النصيحة ثم بعد ذلك لم تستجب للنصيحة ورأيت أن الهجر سيأتي بتغيير وسيكون فيه خير فهجر، أما إذا لم يكن فيه خير وسيزيد العاصي في معصيته والمؤذي في أذيته فعليك أن تصبر وأن تواصل النصح مع من يؤذيك أو مع من ترى أنه عاصي، سواء كان بين الرجال أو بين النساء، والله أعلم. يقول السائل: الأموال التي تتقاضاها زوجة عامل كان يعمل في فرنسا بعد موت هذا العامل، الأموال التي تتقاضاها زوجة عامل كان يعمل في فرنسا بعد موت هذا العامل، كيف تتقاضى هذه الأموال؟ عن طريق ربا أم عن طريق راتب مثلا، يعني تقاعد، أم عن طريق أي طريق؟ لابد أن يوضح السائل سؤاله. عن طريق راتب، إذا كان هذا الراتب مصدره الأساسي حلال فلا بأس للزوجة أن تأخذ من هذا الراتب، تأخذ من هذا الراتب ما تستحقه من الإرث والباقي يوزع الورثة. يقول هذه سائلة تسأل وتقول: كيف يكون خروج المرأة في سبيل الله يكون مبتدعا؟ أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع أحد نسائه، هذا خلط. أما الخروج في سبيل الله المقصود به عند جماعة التبليغ الدعوة، والدعوة عبادة لله جل وعلا، وجماعة التبليغ في خروجهم لا يدعون إلى التوحيد وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعون إلى منهج خط لهم من قبل مؤسس جماعة التبليغ وهو النور سي، أصله تركي ثم أخذ هذه الدعوة عنه ذلك الهندي محمد الياسكن دهلوي، فأسسوا هذه الجماعة وأسسوا لها طريقة معينة فيها من البدع والخرافات ما الله به عليم، فيها بل من الشركيات ما يندى له جبين كل موحد. فلذلك المقصود من الخروج خروج جماعة التبليغ فهذا مبتدع، أما استدلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع أحد نسائه، فهل كان يخرج للدعوة مع نسائه ويصطحب إحدى نسائه معه للدعوة؟ هل كان يفعل هذا وثبت عنه؟ القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم كبيرة من الكبائر. قال هنا السائل: يعني لا تخرج لدعوة مع مجموعة من النساء، المرأة تقر في بيتها وتدعو أبنائها خير لها، أمر بالقرار في البيوت من هن أفضل نساء العالم، بل هن أمهات المسلمين، أمروا بالقرار في البيوت ولم يؤمروا بالخروج للدعوة أبدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد للمرأة الصالحة المسلمة المخلصة أن تقتدي بزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تبقى في البيت وأن تتعلم في بيتها من زوجها، وأن تعلم أبنائها. يقول: هل يلقي السلام أو يلقى السلام على المبتدع ويرد على إلقائه للسلام، مثال على مثلا أو مثال على تبليغي أو إخواني؟ من كان معه أصل الإسلام وعنده بعض البدع فيرد عليه السلام ويسلم عليه، وأيضا حتى إذا تأكدت من الكافر أنه سلم سلاما فترد عليه، وإذا لم تتأكد وغلب على ظنك أنه يقول السلام عليكم فقل وعليكم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا سلم وعرفت أنه يسلم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فترد السلام من مبتدع أو من غيره وتسلم عليه، لأن هذا ليس من الولاء لأهل البدع، بل إن هذا من اتباع سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستميحكم عذرا لأنه كما قيل: إذا حضر الهرس بطل الدرس. وأستأذنكم جميعا، إليك اللاقط أخي أبو فريحان، الله يجزيك خير ويثيبكم.